لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وهبت نفسها للنبي أراد النبي وأن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين يا أيها النبي لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين إن وهبت نفسها للنبي لراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين إن وهبت نفسها للنبي أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت